بموت أنا والله تعبت من همي من ظلمك شبعت. كل ما أقول إنك عقلت ترجع تدوخني معك. بموت أنا والله تعبت من همي من ظلمك شبعت. كل ما أقول إنك عقلت ترجع تدوخني معك. عمري معك راح ودبان ما ذقت أنا طعم العسل. ما تحس فيني لو أغير ما عندك إحساس وضمير. ما سوى قلبك فيني خير كملي وأنا داري خطاك. حاولت أدور لك عذر والجرح في قلبي كبار. بنساك وبدا من الصفر ما فيني أتحمل خطر.